ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه، عن يمين العرش أو عن يمين الرحمن جل وعلا. وهذا مقام لا يقومه أحد، لا يقومه إلا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد، فيغبطني فيه الأولون والآخرون. فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد، فيغبطني فيه الأولون والآخرون. وفي مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. يقول ابن كثير: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تشريفات يوم القيامة لا يشاركه فيها أحد. لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تشريفات، له تشريفات يوم القيامة لا يشاركه فيها أحد. هذه التشريفات التي سيذكرها ابن كثير هي من المقام المحمود، بل إن الواحدة من هذه التشريفات وحدها مقاما محمودا، تصح أن تكون مقاما محمودا لوحدها. فيقول: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تشريفات يوم القيامة لا يشاركه فيها أحد. أنه أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة معه الراية وآدم وكل الأنبياء وكل الأمم تحت هذه الراية، راية محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى، وله الشفاعة العظمى عند رب العالمين ليأتي للفصل في القضاء بين الخلائق، وله الشفاعة العظمى عند رب العالمين ليأتي للفصل بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن ذلك، يعني من هذه التشريفات، أنه يشفع، أو من الشفاعة أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها. يشفع في أقوام أمر بهم إلى النار فيردون عنها، يقول: يا رب، فيردون. يشفع أمر بهم إلى النار سحبوا إلى النار، يقول يا رب إنهم من أمتي، فيردون عنها فيردون عنها بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وهو أول شفيع في الجنة صلى الله عليه وسلم، هو أول شفيع في الجنة، كما في حديث مسلم، كما في صحيح مسلم، وكما في حديث الصور: إن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. إن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم إلا بشفاعته، لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، وهو أول داخل فيها وأمته قبل الأمم كلهم، وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام، ويشفع في رفع درجات أقوام لم تبلغها أعمالهم، دخلوا الجنة وفي درجات يشفع لترفع درجاتهم في الجنة، يشفع لترفع درجاتهم في الجنة لم تبلغها أعمالهم، وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة التي لا تليق إلا له، وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة والتي لا تليق إلا له. وإذا أذن الله في الشفاعة للعصاة، وإذا أذن الله في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، فلا يشفع مثله أحد ولا يساويه في ذلك، فلا يشفع مثله أحد ولا يساويه في ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، وفي حديث من أحاديث الشفاعة في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فأقوم فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فأقوم تحت العرش، فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب. فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، ثم هم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم هم شركاء الناس فيما سواهم من الأبواب. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. ببين صلوات ربي وسلامه عليه عظم أبواب الجنة، سعة أبواب الجنة. لما بين المصراعين، المصراعين جانبي الباب، جانبي الباب، وبين المصراعين هي فتحة الباب. المصراعين جانبي الباب، القائم الذي يحمل هذه الضلفة والقائم الذي يحمل هذه الضلفة، الجانب هذا اسمه مصراع. يقول: بين مصراعي الجنة، يعني فتحة باب الجنة، كما بين مكة وبصرى. بصرى هذه في بلاد الشام، وهذه المسافة كانوا يقطعونها في شهر عباد الله، يسافرون طيلة شهر من مكة إلى بلاد الشام. تخيل عظم باب الجنة وسعة باب الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك: هو الذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، الباب الواحد، كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. أختم بحديث في مسند الإمام أحمد أيضا من أحاديث الشفاعة، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فما زلت أتردد على ربي حتى، يعني يذهب ويجيء، يأخذ أناس يدخلهم الجنة ثم يعود لربه، يأخذ أناس يدخلهم الجنة ثم يعود لربه، يشفع ويشفع ويكرر الشفاعة صلى الله عليه وسلم. يصف ذلك يقول: فما زلت أتردد على ربي حتى فلا أقوم مقاما إلا شفعت فيه، في كل مرة أشفع، فلا أقوم مقاما إلا شفعت فيه حتى أعطاني الله، في كل مقام يعطيني وفي كل شفاعة يعطيني حتى يعطيني الله. من ذلك أنه قال: يا محمد أدخل من أمتك من شهد أنه لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. أدخل من أمتك من شهد أنه لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. فكل هذا يبين أن الشفاعة